السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى. شيخنا، ما رأيك في الشيخ أحمد بن الصديق الغماري؟ هل كان حافظا؟ وكذلك ما رأيك في مصنفاته ومؤلفاته؟ بارك الله لنا في علمك. ورحمة الله وبركاته. أما أحمد الغماري فأحمد الغماري له عليه، فالمداوي كان شيخنا يذمه، والغماري صاحب هوى كصاحب أهل البدع، وأدرى الناس بأحمد الغماري شيخنا شيخ ابن خبزة رحمه الله تعالى، وكلامه عليه كثير، وكان الهلالي يقول عنه: أفسدته السبحة.